أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في طريق الحساب، وقد قال المصنف: إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة. فإن كان الأول، وقد تكلمنا عنه، أي إذا كانت الأعداد متباينة عفوا متماثلة، قال اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم، فريضتهم من ثلاثة لا تنقسم على صحة. ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهي ثلاثة، فصار ستة، للأخوين للأم سهمان بينهما، وللأخوين للأب والأم أربعة. وإن تداخل العددان، قال فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة. مثال ذلك، قال مثل أخوة ثلاثة لأم وستة لأب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة، وأحد الفريقين نصف الآخر، لأن فريق الأم كم؟ ثلاثة، وفريق الأب ستة، فالعددان متداخلان، الثلاثة والستة عددان متداخلان، فاضرب الستة في الفريضة تبلغ 18، ومنه يصح فتكون بدون كسور. وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة، مثل أربع زوجات وستة أخوة، فريضتهم أربعة لا تنقسم صحاحا، وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف. شو يعني النصف؟ يعني ممكن القسمة على اثنين، لأن مخرج النصف كم؟ اثنين. لا، فالوفق الذي بينهما هو ماذا؟ النصف. هلين؟ فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان في الآخر وهو ستة، تبلغ 12، فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة، فما ارتفع صحت منه القسمة، لأنه يبلغ 48، 12 وهو الربع للأزواج الأربعة، لكل واحدة ثلاثة، وستة وثلاثون للأخوة الستة، لكل واحد ستة. وفي هذا المثال بين أحد الفريقين ونصيبه تباين وهو فريق الأزواج، وبين الآخر ونصيبه تداخل ووفق في الثلث، فلو أخذته ثلث الستة وضربته في عدد الفريق الآخر ثم المرتفع في الفريضة صح أيضا، تصح له الطريقة. هذه كلها إن شاء الله رايح نطبقها عمليا على السبورة. الآن نأخذ نظري، وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاضربه في الفريضة، مثل أخوين من أم وخمسة من أب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل، فاضرب أحدهما في الآخر تكون عشرة، ثم اضرب العشرة في أصل فريضة وهي ثلاثة، فما ارتفع فمنه تصح. تتمة، العددان إما متساويان وتسمى متماثلين أيضا، أو مختلفان، والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان. فالمتداخلان هما اللذان يفني أقلهما الأكثر إما مرتين أو مرارا، ولا يتجاوز الأقل نصف الأكثر، وإن شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس إلى ستة والتسعة، لأن الثلاثة تفني الستة وتفني التسعة، لأن ثلاثة في اثنين ستة وثلاثة في ثلاثة تسعة، فإذا متداخلة. وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر كذلك، فهيسمون شنو؟ متداخلان. إذا كان الأصغر يفني الأكبر فهما متداخلان. مثال على ذلك ماذا؟ الثلاثة بالنسبة إلى ستة زي التسعة، والأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر. صار واضح؟ هذا يسمون المتداخلان. والمتوافقان هما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة والاثني عشر، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان، فإذا أسقطتها من العشرة مرارا فنيت بها أو فنيت بها، علل ولا؟ اثنين نقص من عشرة ثمانية، من عشرة نقص من ثمانية ستة، نقص من ثمانية أربعة، نقص من ثمانية اثنين، نقص صفر. فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان، فإذا أسقطتها من العشرة مرارا فنيت بها، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف. صار واضح ولا لا؟ يتوافقان بالنصف. ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث، وكذا إلى العشرة، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها. إيه؟ هاي بالنسبة إلى المتوافقة. قال والمتباينان هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد، مثل ثلاثة عشر وعشرين، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد، سمون شنو؟ متباينان. القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام، لأن قلنا القسم الأول وهو أن تكون الفريضة بقدر السهام على وفق السهام، والقسم الثاني أن تكون زائدة، زين، والقسم الثالث أن تكون ناقصة. قال القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام، مصنف قدم القاصرة على الزائدة، ما أتى بها حسب الترتيب، قال إما وفق السهام أو زائدة أو ناقصة، فالقسم الثاني المفروض أن يكون شنو؟ زائدة، لا يكون ناقصة، والقسم الثالث تكون ناقصة. لاحظوا، شوف القسم الثاني ماذا قال؟ أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام. القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام، بينما القسم الثالث هنا ماذا؟ أن تكون ناقصة، مو صحيح؟ لا يفرق شيء، هذا لا يفرق. قال القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة، مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، ولكل واحد من الأبوين السدوس، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا، ولا تعول الفريضة أبدا. فواضح؟ وكذا أخواني، وكذا أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى. ليش؟ ما في أولاد، فعل ولا؟ ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة، فإن انقسمت الفريضة على صحتين وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة. مثال الأول، أبوان وزوج وخمس بنات، فريضتهم 12. ليش 12؟ أحسنت، زين، الربع. فنأتي بالقاسم المشترك بينهما هو 12. أحسنت، للزوج 3. ليش؟ على 4 زين 3، وللأبوين 4. أحسنت، ويبقى 5 للبنات بالسوية. ومثال الثاني، كان البنات 3، يعني أبوان والزوج و3 بنات، فلم تنقسم 5 عليهم، ضربت 3 في أصل فريضة 12، يعني فما بلغت صحة منه المسألة. القسم الثالث، أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام على الزوج والزوجة. والأم مع الأخوة لا يرد عليها على ما سبق، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد، كالأخت من الأبوين مع الأخت من الأم، فالأخت من الأبوين هي التي يرد عليها، بينما الأخت من الأم لا يرد عليها. ليش؟ ليش؟ أحسنت، لأنها أقوى من حيث السبب. ليه؟ أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد، فذو السببين أحق بالرد، مثل أبوين وبنت، فإذا لم يكن أخوة فالرد أخماسا، اثنان للأبوين وثلاثة للبنت، وإن كان أخوة فالرد أرباعا. تضرب مخرج سهام الرد في أصل فريضة، ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا، فتضرب خمسة في أصل فريضة، في ستة يعني تصير كم؟ ثلاثة. ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب، فالرد عليهما على الأصح أرباعان، ثلاثة الأخت وواحد لكلالة الأم. ليش؟ أحسنت. ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب، فإن الرد يكون أخماسا، تضرب خمسة في أصل فريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة. صار واضح هذا؟ المقصد الثاني في المناسخات، ونعني به، طبعا سميت هذه المسائل بالمناسخات لأن الأنصباء بموت الميت الثاني تنسخ وتنتقل من عدد إلى عدد، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم، وقد يطلق على الإبطال، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته، هذا كما صرح به صاحب المسالك. قال ونعني به يعني المناسخات أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول، أول تخلص هي الأول الذي ما، ويجعل الثاني من ذلك نصيب كان موجود، إذا قسم على ورثته صح من غير كاف خلاص. فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة. إيه؟ مات الأب ما قسمت تركته، ثم مات أحد الأخوة وهما اثنان، مات أحد الأخوة بعد أبيه، فالمال يكون لمن؟ لأخي. خلاص. مثل أخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة، مات أحد الأخوة ثم مات الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى وبقي أخ وأخت، فمال الموت بينهما أثلاثا أو بالسوية، إن كان من قبل الأم يكون شنو؟ بالسوية، من قبل الأب يكون أين. ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما تنظر نصيب الثاني، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا، فللزوجة الثمن ثلاثة من 24، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا، فإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة، فهنا صورتان: الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى، فما بلغت صحت منه الفريضتان، مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين. فالفريضة الأولى ستة تنكسر فتصير إلى 12. نصيب الزوج ستة لا تنقسم على 4، لكن توافق الفريضة الثانية بالنصف فتضرب جزء الوفط من الفريضة الثانية وهو 2 لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي 12، فما بلغت صحت منه الفريضتان. وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في 2. الصورة الثانية أن يتباين النصيب والفريضة فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان. وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية، مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا، فريضة الأول من 6، نصيب الزوج 3 لا تنقسم على 5 ولا توافق، فاضرب 5 في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثانية أو نظرت في الثالثة عفوا، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول. وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك. المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة، فللناس في ذلك طرق، أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة العقسمية، فما كان فهو نصيبه منها، مختصرة جدا. وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه. طريقة ثالثة سويها لكم بكون ولك طريق آخر، وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها حرر العدد الذي منه تصح الفريضة، ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. فلو كان الورثة زوجا وأبوين وبنت فالفريضة من 12، فإذا كانت التركة 10 دراهم فسهام البنت من 12 5، فتضربها ب10 دراهم تبلغ 50 جزءا، لكل واحد من 12 4 أجزاء وثلث، وسهام الأبوين 4 اضربها بالعشرة تبلغ 40، لكل جزء من الفريضة 3 أجزاء وثلث، وسهم الزوج 3 تضربه في العشرة يبلغ 30، لكل سهم 2.5. طبعا أتيها كسر. قال وإن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة. المراد بقولي بأن تضرب مخرج الكسر في التركة أنك تضربه في صحاح التركة دون كسرها، بدليل قولي فما ارتفع أضفت إليه الكسور، فتضرب في المثال 2 في 10 ثم تضيف 1 وهو الكسر إلى المجتمع وهو 20. ذكرون الواحد يطلع ابنه وقلنا يراد على نعم قال فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج. فإن كان الكسر نصفا قسمته على 2، وإن كان ثلثا قسمته على 3، وعلى هذا إلى العشرة تقسمه على عشرة، فما اجتمع فهو نصيبه. ولو كانت المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه. العدد الأصم هو الخالي من كسور التسعة الكسور التسعة وهي النصف والثلث إلى العشرة. قال فإن بقي ما لا يبلغ دينار فابسطه قراريط وأقسمه. بقى عندك دينار، أنت شو تسوي الدينار هذا؟ إيه قراريط وتقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ قراطا فابسطه حبات وأقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات وأقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها، وقد يغلط الحاسب فاجمع ما يحصل للوراث، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ. لازم في النهاية تجمع تشوف إذا تساوى العدد يعني صحيحة، إذا ما صارت القسمة صحيحة يعني عندك خطأ في الحساب. هذا تمام الكلام في كتاب الميراث، ونتكلم إن شاء الله في كتاب جديد وهو كتاب القضاء. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.